يريد الله بكم اليسر. يا ربنا يا ربنا نسألك اليسر يا ربنا، نسألك عظيم الرزق يا ربنا، نسألك يا ربنا الشفاء والعافية الآن يا ربنا الآن. يا ربنا يا ربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يريد بكم العسر، سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. يا ربنا يا ربنا رحمك يا ربنا بمن طال بلاؤه، بمن طال عسره عسره ألمه وجعه ضيقه فقره فقره قلته قلته ألمه وجعه سهره سهره سهره. يا ربنا رحمك يا ربنا بمن طال بلاؤه وعظم أمره أمره حسده حسده حسده أثر عيني أثر عيني في أثر عيني في أثر عاشق في جسده. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا رحمك بعبدك وامتك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الآن الآن الآن يا ربنا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الله أكبر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآن الآن يا ربنا فرجا، الآن الآن يا ربنا يسرا، يخرج البلاء والأعداء. الله أكبر. الآن الآن الآن يا ربنا يسرا، الآن يا ربنا اليسر لعبدك وامتك يا ربنا، في القلب وفي الصدر وفي البطن، البطن البطن من السكر والضغط يا ربنا، ومن الجلطة يا ربنا، ومن الشلل والألم والخوف، خوف خوف خوف من الخوف يا ربنا، ومن ضيق الصدر يا ربنا يا ربنا، ومن ضيق الأمر، ومن شتات الأمر، ومن شتات الأمر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. سيجعل الله بعد عسر يسرا. الآن الآن يا ربنا الآن يا الآن يا ربنا اليسر، نسألك اليسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الآن الآن الآن يا ربنا شفاء لا يغادر سقما من الأسحار كلها أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل، ومن آثار الحسد الشديد، ومن آثار الحسد الشديد، والعيون والعيون والعيون والعيون يا ربنا، من آثار العقد العقد العقد العقد العقد، والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس الكائدة الخائنة الماكرة يا ربنا يا ربنا، ومن آثار العقد، ومن آثار المسوس، المسوس الظالمة، المسوس الظالمة، المسوس الفاجرة، المسوس العاشقة. الله أكبر. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا، اجعل يا ربنا اليسر الآن، الآن الآن اجعل لنا يسرا يا ربنا يا ربنا، وفرجا يا ربنا، ومنك كرما يا ربنا يا ربنا، بإحلال العقد، احل العقدة، احل يا ربنا العقد كلها، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، فإن مع العسر يسرا. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، سيجعل الله بعد عسر يسرا. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، اخرج منها، اخرج اخرج اخرج منها مذءوما مدحورا. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، ما لها من قرار. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، اجتست اجتست اجتست اجتست يا ربنا الآثار كلها، آثار الأسحار والحسد والعيون يا ربنا، والأنفس والعقد والعقد، من الجسد ومن خارج الجسد، من الجسد ومن خارج الجسد، من الوالدين والذرية، ومن الإخوان والأخوات، ومن البيت ومن البيت يا ربنا، من الحظ والنصيب. اجتست بها فوق الأرض ما لها من قرار. احل العقدة، احل العقدة،

احلل العقدة ولذكر الله أكبر. احلل العقدة فانفجرت. احلل العقدة فانبجست. احلل العقدة احلل العقدة عباد الله يفجرونها تفجيرا. احلل العقدة هو أفصح مني لسانا. احلل العقدة وعلمك ما لم تكن تعلم. احلل العقدة وإنك لعلى خلق عظيم. احلل العقدة اخرج منها مذءوما مدحورا. احلل العقدة حسدا من عاد انفسهم. احلل العقدة قال نسوة في المدينة. احلل العقدة يرونهم مثليهم رأي العين. احلل العقدة فتبارك الله رب العالمين. احلل العقدة فإنما العسر يسرا. احلل العقدة سيجعل الله بعد عسر يسرا. احلل العقدة ويشفي صدور قوم مؤمنين. احلل العقدة وجاهدهم به جهادا كبيرا. احلل العقدة السحر إن الله سيبطله. احلل العقدة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. احلل العقدة فيها عين جارية. احلل العقدة فيها عين جارية. احلل العقدة اخرج منها. احلل العقدة اخرج منها. احلل العقدة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. احلل العقدة وزاده بسطة في العلم والجسم. احلل العقدة وزاده بسطة في العلم والجسم. احلل العقدة فلما تغشاها حملت. احلل العقدة وزوجناهم بحور عين. احلل العقدة فإنما العسر يسرا. احلل العقدة أفي الله شك فاطر.

واجعله بشفاء رفع بلائها وإخراج يا ربنا الأسحار والحسد والعيون والعقد وبإحلال العقد من جسدها ومن بيت أهلها من جسدها ومن بيت أهلها فإن مع العسر يسرا اجعلنا يسرا لنا يا ربنا بإحلال العقد بإحلال عقد الأسحار والحسد والعيون على الروح والعقل والخلق والجسد في أحشائها وفي المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اجعل لا يسرا إلا أنا يا ربنا بفكاك المرابط كلها مرابط الأسحار والحسد والعيون اجعل لا يسرا إلا أنا يا ربنا بصهر عقد عظيمة تجمدت وتكونت وتكورت في الرأس وفي بطنها في الرأس وفي ظهرها ودمها وعصبها وأطرافها سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أفلا تعقلون اجعل لعكرها يسرا الآن يا ربنا بذهاب عقد عليه وعلى الإدراك والذاكرة اجعل لا يسرا الآن بقتل من فيها ظلمها سحرها وحسدها وحقد عليها وعشق روحها وخلقها وجسدها أنت حسبنا عليه وكفى سمعت يا ربنا لمن دعا ورجا سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق نلقي بآياتك العظيمة فإن مع العسر يسرا على عسر في روح روحيا وعقليا وخلقيا وجسديا بسبب الأسحار والحسد والعيون والمسوس وإيذاء الجن وعشقهم لها بل نقذف بالحق على الباطل على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق أزهق يا ربنا عقدا قوية عظيمة وسحرا عظيما وحسدا وآثار العيون ازهقها يا ربنا وابطلها واحلل عقدها وفك مرابطها بقولك العظيم سيجعل الله بعد عسر يسرا بقولك العظيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا على الرأس وعلى عقلها وعلى الذاكرة وعلى سمعها وبصرها ونطقها وإدراكها فإن مع العسر يسرا على الوجه وعلى الشعر فإن مع العسر يسرا على قلبها وصدرها سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا على البطن وعلى الرحم فإن مع العسر يسرا يصهر به ما في بطونهم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فإن مع العسر يسرا ويعلم ما في الأرحام سيجعل الله بعد عسر يسرا

اجعل له يا ربنا يسرا في دحر عدوك وعدوه في دحر عدوك وعدوه في دحرهم في الخلاص منهم في فوزه عليهم في نصرته عليهم في فكاكه منهم في إحلال عقدهم في خروجهم من جسده في خروجهم من حظه ونصيبه يا ربنا يا رحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل له يسرا في صلاة خاشعة في صلاة خاشعة في صلاة خاشعة في سجود طويل بين يديك ودعاء وتضرع وبكاء اجعل له يسرا في بره لوالديه في بره لوالديه وفي أخلاقه الحسنة وفي أخلاقه الحسنة. بسم الله أرقيك يا بني. سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل له يسرا يا ربنا في قوته في قوته في قوته في قوته في قوة عزيمته في قوته على عدوك وعدوه في قوته في قوته وصلابته في قوته وصلابته حتى ينجو من عدوك وعدوه وحتى يشفى ويكفى بإذنك يا ربنا فأنت الشافي والكافي سبحانك. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل له يسرا اجعل له يسرا ونصرا اجعل له يسرا وتوفيقا اجعل له خيرا يا ربنا وكفاية وهداية. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل له يسرا وفرجا قريبا ونصرا قريبا. ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا أخرجه أخرجهم الآن من جسده أخرجهم الآن من قلبه من قلبه وصدره وبطنه وفرجه ومن رأسه وقفاه وظهره ومن دمه وعظامه ومفاصله. أخرجهم يا ربنا من يديه ورجليه ومن حظه ونصيبه أخرجهم منه يا ربنا. سيجعل الله بعد عسر يسرا أخرجهم يا ربنا مع القيء أخرجهم يا ربنا مع المخارج أخرجهم من أعلاه ومن أسفله ومن أسفله أخرجهم وأخرج عقدهم أخرجهم وأخرج مرابطهم أخرجهم وأخرج أخباثهم. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد.